الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نضمر بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. يقول الحق جل وعلا: إن أوليائي من عبادي وأحبائي من خلقي الذين يذكرون بذكري وأذكر بذكرهم. ويقول الحق جل وعلا: وعزتي وجلالي ما من عبد يعتصم بي دون غيري، أعلم ذلك من نيته، فتكيده السماوات والأرض ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجا. وما من عبد يعتصم بغيري دوني، أعلم ذلك من نيته، إلا وأوهيت الراسخ من تحت قدميه، إلا وقطعت أسباب السماء بين يديه، وأوهيت الراسخ من تحت قدميه ولم أبالي بأي واد هلك. اعلموا مواطن العز ومواطن الغنى ومواطن القدرة ومواطن القدرة. من أراد أن يكون أغنى الناس فليكن أوثق بما في يد الله مما في يده، ومن أراد أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن أراد أن يكون أكرم الناس فليتق الله رب العالمين. نحن مع سورة الفتح، سورة كريمة في كتاب الحق جل وعلا، نزلت بعد صلح الحديبية الذي تم في السنة السادسة من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، بعد أن سد الحبيب عن بيت الله الحرام هو ومن معه. أنزل الله على قلب حبيبه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ثم يبين لنا ربنا جل وعلا تفصيل ما حدث، والبيعة التي كانت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الله وبين رسوله: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. والحبيب صلى الله عليه وسلم يعلمنا في قوانين الله جل وعلا، فيقول: ثلاث من كن فيه كن عليه. البغي، لقول الحق جل وعلا: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. والنفس، لأن الحق جل وعلا يقول: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. والمكر، لأن الحق جل وعلا يقول: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هذه قوانين الله جل وعلا تصحح مفاهيم البشر. الباغي يعود بغيه على نفسه، والذي ينكث عهده مع الله جل وعلا إنما يعود ذلك، يعود وبال ذلك عليه وحده. والذي يمكر بأهل الإسلام وبدين الله جل وعلا إنما هو في حقيقة الأمر يمكر بنفسه ويريدها مواري تهلكة. فعليكم أن تصححوا نياتكم مع الله جل وعلا، واعلموا أنكم تتعاملون مع إله قادر يعلم السر وأخفى، لا يعجزه شيء ولا يغيب عن سمعه شيء ولا يغيب عن بصره شيء ولا يغيب عن قدرته شيء. لا إله إلا هو، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم متوجا بمغفرة الله جل وعلا، ومتوجا بصدق أصحابه معه، ومتوجا بوعد الله الصادق من أن الأرض ستفتح لنبيه صلوات ربي وسلامه عليه. ويرجع إلى المدينة المنورة التي تخلف فيها المنافقون عن النفرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يختبر الصدق في قلوب أهل الإيمان بأن يدعوهم إلى الجهاد لدينه، وأن يدعوهم لتفريغ الأوقات من أجل إعلاء كلمته، فيقفون مع أنفسهم ومع ربهم جل وعلا في موضع امتحان واختبار. أي الأشياء يؤثرون؟ أيؤثرون الله جل وعلا على ما سواه، أم أنهم ينشغلون بالأموال والأهل والدور والسجارات؟ فمن انشغل بأعراض الدنيا عن الله جل وعلا فقد خسرت تجارته، ومن انشغل بالله جل وعلا فقد ربحت تجارته، وإن كان في ظن الناس قد فقد الكثير من هذه الدنيا. يقول الحق جل وعلا: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم لم يبال الله في أي أودية الدنيا هلك. اجعل الهموم هما واحدا هو هم تهم طلب المغفرة والرضوان من الله جل وعلا، ولا تتشعب بكم الأهواء فدنياكم زائلة تزول عنكم أو تزولون عنها، وحظوظكم فيها مقسومة. إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فأقول لك المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. هذا كلام الله جل وعلا يبين فيه أحوال المنافقين والنبي في الطريق إلى المدينة المنورة، والمنافقون في المدينة يرتبون الأعذار ليقدموها إلى رسول الله، يحيط بهم الأوهام والشكوك ويظنون بعض الظنون، يسيئون الظن بالله جل وعلا ويظنون أن الله لن يرجع نبيه ومن معه، فهذه ظنون خالفت صدورهم، والله سبحانه وتعالى يكشف أسرارهم لنبيه، وهو وحي الله يقرأه الحبيب على أصحابه الذين جاهدوا معه ليعلمهم الله تبارك وتعالى أحوال القلوب وليبين لهم جل وعلا سننه في خلقه. فيقول لك المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا. وما أكثر ما ينشغل الناس بالأهل والأموال عن الله تبارك وتعالى. كم من تارك لصلاة الفجر من أجل أولاده، كم من مضيع لصلاة العصر زاعما أنه يسعى على رزق العيال. خيبت سعيك في الدنيا وفي الآخرة، أنت لست ربا لأولادك، وإنما الرب هو الله، انت لست رازقا وانما الرازق هو الله جل وعلا، وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ولكن مفاهيم الناس قد شابها كثير من الزيغ والضلال، واختلطت مفاهيم التوحيد في الصدور. اعلموا ان الله جل وعلا الذي تستجيبون له اذا دعاكم الى الصلاة هو مالك الارزاق ومالك الاجال ومالك الدنيا ومالك الاخرة، فلا تنشغلوا بشيء عن الله تبارك وتعالى. والذين امنوا اشد حبا لله. فهل هذه هي احوالنا واحوالكم عباد الله؟ شغلتنا اموالنا واهلنا، فاستغفر لنا. وهم يطلبون ان يستغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا طمعا في مغفرة الله، وانما تدليسا على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يكذبون على الله. وجزاء من يكذب على الله ان ينكل الله به في الدنيا فيفضحه بين عباده، وان ينكل به في الاخرة فيخزيه على رؤوس الاشهاد. لا تنافقوا ربكم ولا تظنوا انكم في التعامل مع الله تستطيعون ان تبرهنوا على زيغ سعيكم بالضلال والبعد عن منهج الله تبارك وتعالى. اصدقوا مع الله جل وعلا، والا فهي الفضيحة في الدنيا قبل الفضيحة في الاخرة. شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. يا عباد الله، الله خبير، الله لا يعجزه شيء. جهازك الهضمي يعمل بقدرة الله وبخبرته وبعلمه، قلبك ينبض بكبرياء الله وبعظمته، عينك تبصر بنور الله وجلاله، عقلك يحسب ويفهم بعطاء من الله جل وعلا. والذي اعطى قادر على ان يسلب. قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به؟ بل كان الله بما تعملون خبيرا. الخلايا العصبية في مخك ورأسك لا تعمل على حسب ارادتك ولا هواك، وانما تعمل على حسب ارادة العليم الاعلى جل وعلا في كبريائه وعظمته. استحيوا من الله جل وعلا وراقبوه في سركم وفي علانيتكم، واحذروا من مكر الله اذا ضيعتم اوامر الله جل وعلا. ثم يفضح الله احوال المنافقين، وهم في كل زمان وفي كل مكان لا تتغير ملامحهم. بل ظننتم، ظنوا ماذا ظنوا؟ ظنوا ألا يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة. ظنوا ان النبي خرج الى قريش يريد ان يطوف بالبيت معتمرا، ولكن المنافقين في المدينة قالوا فيما بينهم انه لن يرجع، فيستأصل في مكة وستتقلب عليه القبائل ولن يرجع اليكم وستستريحون منه. بل ظننتم ان لن يعود رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة هو ما هو ومن معه، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وهذا ظن المنافقين دائما. اذا ما حدثت معركة بين النفاق وبين الايمان، بين الكفر وبين التوحيد، فانهم يظنون ظن السوء، يظنون ان الله جل وعلا لن ينصر اولياءه وحزبه، وان الايمان سينهزم في معركته مع الكفر. هذا ظن الكافرين والمنافقين. ان الله جعل في هذا الكون سنة لا يلتقي الإيمان خالصا مع الكفر خالصا إلا وتكون النصرة لمن يرفعون راية لا إله إلا الله تكبيرا وتعظيما وتوحيدا لله وحده. هذه سنة الله جل وعلا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء في كبرياء وفي عظمة. ويقول أحد الصالحين أخشى أن يدخلني النار ولا يبالي. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما ورد من الأثر إن الله جل وعلا لو عذب أهل الأرض جميعا لعذبهم غير ظالم لهم. والحبيب يقول من نوقش الحساب عذب. لو أن الله عاملنا بعدله ما نجا منا أحد. والحبيب يقول لم يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه ورضوان. لا تعلق الرجاء في عمل، فأعمالنا كلها إذا لم يحطها ربنا جل وعلا بمغفرته ورضوانه وستره فلن تصبح للعرض على الله جل وعلا. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. وسيقول المنافقون قولا آخر. الله جل وعلا بشر رسوله صلى الله عليه وسلم في رحلة العودة من مكة بعد صلح الحديبية أن الله جل وعلا سيفتح له خزائن الأرض وسيعطيه الغنائم هو ومن معه. والله يقول لنبيه إذا ذهبتم إلى المدينة وبدأتم الرحلة إلى غنائم ادخرها الله لكم فسأقول لك المخلفون ذرونا نتبعكم نحن نريد أن نخرج معكم هذا سفر قريب والنصرة فيه مؤكدة ونحن نريد أن نخرج معكم لأننا نطمع في الغنائم التي في حصون خيبر في حصون اليهود. ولكن الله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم إذا ما قال لك المنافقون نريد أن نخرج معك فقل لهم لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع القاعدين. إذا ما رددت عليهم بذلك فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. وقد حدث ذلك فعلا حينما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن الله في أن يتوجه إلى حصون خيبر عرض المنافقون أن يلازموا رسول الله في رحلته فأبى عليهم رسول الله لأن هذا هو أمر الله جل وعلا كذلك قال الله من قبل. فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. ثم يفتح الله جل وعلا أبواب الرحمة ويعطي فرصة ثانية لكل من تخلف ولكل من نافق. وهذه آيات رحمة الله وآيات كبريائه وعظمته أن الله لا يعجل العقوبة حتى على من نافق حتى على من كفر حتى على من أعرض. وما تتلقاه الكتيبة المؤمنة في سيرها إلى الله جل وعلا من طعنات المنافقين والكافرين ومن إنهال لهم إنما هي فرصة جديدة يفتحها الله تبارك وتعالى للمنافقين وللكافرين لعلهم يتوبون إلى ساحة فضل الله جل وعلا ولتتأكد البشرية كلها وهي ترى تركب التوحيد تقدم له الطعامات وتوضع في سبيله للعقبات وهو يقتحم ذلك كله لأنه يرى الله له وجهة ومقصدا ليكون ذلك دليلا للبشرية كلها على أن هذا الدين هو دين الله جل وعلا وأن الذين يتحركون من أجل إعلاء كلمة الله جل وعلا لا يتحركون من أجل عرض من أعراض هذه الدنيا يقتلون ويسيرون إلى الله يحطمون ويسيرون إلى الله يعذبون ويتحركون إلى الله يفقدون أهلهم وهم يجدون السير إلى الله جل وعلا لا شيء يحجبهم عن متابعة المسيرة إلى الله جل وعلا وإنما هي فرص جديدة يفتحها الله للمنافقين لعلهم برؤيتهم لصدق أهل الإيمان وللإمهال يعطيهم الله لهم لعلهم يسرعون بالعودة إلى الله جل وعلا قل للمنافقين ستدعون إلى قوم أولي بأس كبير يقاتلونهم أو يسلمون فرصة جديدة وعطاء جديد من رب كريم يقدمه لمن نافق وحارب دينه ورسوله كرم من الله وفضل قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون والامتحان عصيب ستدعون إلى قتال شديد اختلف فيه المفسرون أهو قتال ثقيف أو قتال هوازن أو قتال الروم أو قتال الفرس أيا كانت القضية فجوهر القضية واضح أن الله يجدد الامتحان ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد والقضية تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما وبهذا تتضح حجة الله على عباده وما أبلغ حجة الله على خلقه فرص متتابعة ويؤتى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجل ضبط متلبسا بجريمة سرقة فوقف الرجل متذللا أمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين أطلب المسامحة فإنها أول مرة قال له كذب ما كان الله ليصفحك من أول مرة لا يصفح هو لا يصفح من أول مرة أبدا وإنما هو يسترك المرة بعد المرة ويعطيك الفرصة بعد الفرصة وإذا رأيت الله جل وعلا يعطي العبد مع إصراره على المعصية فإنما ذلك استدراج من الله له ثم تلا رسولنا صلى الله عليه وسلم قول الحق جل وعلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ثم يبين ربنا جل وعلا أنه إله عظيم يعلم أحوال خلقه ويعلم أعذارهم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج هؤلاء معذورون والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا ما آتاها ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاستحيوا من الله فالتكاليف التي أمرنا الله جل وعلا بها هي في إمكان أقل واحد منا فاستحيوا من الله وأقبلوا على ساحات فضله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما رضي الله عن المؤمنين. واي شرف لهؤلاء الذين كانوا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وكل واحد منهم يسمع كلام الله جل وعلا وكأنه يوجه اليه بذاته. لقد رضي الله عنك يا من صافحت رسول الله مبايعا على نصرة الدين وعلى عدم الفرار. رضي الله عنه وزوجهم الله جل وعلا واعطاهم شهادات التقدير والكرامة، وبين الله سرائرهم فعلم ما في قلوبهم وارتضى ما في صدورهم، ارتضى بيعتهم وارتضى صدقهم وارتضى نصرتهم لدين الله جل وعلا، فأحل عليهم الرضوان. ورضوان الله جل وعلا اكبر من كل نعيم، ورضوان من الله اكبر. هذا عطاء الله لمن يصدقون، وصدق يتجلى في التجربة ويتجلى في الجهد. ولا صدق وانتم في بيوتكم، ولا صدق وانتم لا تضحون من اجل هذا الدين وتأخذون الدين على انه مقالة او على انه قضية فكرية. هذا الدين قرآن نزل على قلب الحبيب محمد ليتحرك به القلب ولتتحرك به الجوارح استجابة لأمر الله جل وعلا. فإذا لم يكن دينك في صدرك قادر على تحريكك بكاملك لله جل وعلا، ففي دينك دفن، وأنت في حاجة إلى أن تعايش تجربة الإيمان ليستجيب قلبك لله وعقلك لله وجوارحك كلها لله جل وعلا، لتستحق عطاء من الله كالعطاء الذي كان لأصحاب النبي تحت الشجرة، استحقوا به أن تأتيهم البشارة من الله جل وعلا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. اللهم كما رضيت عنهم نسألك رضوانا عنا وعن أمة حبيبك. وتوبوا إلى الله واستغفروا، فالتائب حبيب الرحمن والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة أسأله جل وعلا أن يجعلها لي ولكم وديعة عنده في خزائن حفظه، نلقاه بها غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والحبيب صلى الله عليه وسلم طلب منا أن نستثمر أوقاتنا مع الله جل وعلا، وأن نتعلم ديننا، وأن نستفيد من نعم الله جل وعلا علينا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد أقبلت أوقات الفراغ، الشيطان يخطط لاستهلاك هذه الاوقات في معصية الله جل وعلا. وعلى المسلم ان يخطط وان يستجمع ارادته لتكون اوقاته كلها طاعة لله جل وعلا، والطاعة أحلى من المعصية. إن للمعصية ظلمة في القلب وسوادا في الوجه وضعفا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. فهل هذه الثمرات يطلبها عاقل؟ إن للمعصية ظلمة في القلب وسوادا في الوجه وضعفا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. فاعقلوا مع الله جل وعلا. ابن آدم أطع ربك تسمى عاقلا، ولا تعصه فتسمى جاهلا. تواصوا بالعقل واعلموا أنه ينجدكم عند ربكم. فالعاقل من أطاع الله وإن كان دميم المنظر، رث الهيئة، حقير الخطر، دني المنزلة. والجاهل من عصى الله وإن كان جميل المنظر، عظيم الهيئة، شريف المنزلة. فالقردة والخنازير أعقل عند الله ممن عصاه. القردة والخنازير أعقل عند الله ممن عصاه. والحبيب أخبرنا أن مدمن الخمر كعابد وثن، إن مات مات كافرا، وإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال يا رسول الله؟ في المقبلة ادخلوا في حصول الله جل وعلا. مثل الذاكر لله والغافل عن ذكر الله كمثل الحي والميت. لا اله الا الله حصني، ومن دخل حصني امن من عذابي. والصوم جنة، فعليكم بالصوم. صوموا يوما او يومين في كل اسبوع، هذا من سنة حبيبكم صلى الله عليه وسلم. يا شباب الاسلام، هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم لا ثمر بعد العشاء. تصلون العشاء في جماعة في مساجدكم ثم ترجعون للنوم، ولا تقلقكم الاغاني ولا تقلقكم المواخير التي تقتحم بيوت المسلمين. افزعوا الى الله وفروا اليه. بعد العشاء النوم من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهلكم ان تناموا مبكرين، لان ليل المسلمين يحتاج الى رجال. الليل الذي خيم على الامة يحتاج الى رجال يقومون بين يدي الله جل وعلا. ينزل ربكم الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من كل ليلة، يقول هل من سائل فاعطيه، هل من مستغفر فاغفر له، هل من ساع فاجيبه، هل من كذا، هل من كذا، حتى يطلع الفجر. واعلموا ان شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. وقد صبغت حياتنا بصبغة تبعدها عن الله وعن دينه وعن هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تسلموا للشيطان ولا لإغوائه، وافزعوا الى الله جل وعلا. نوم بعد صلاة العشاء في جماعة، ثم قيام بين يدي الله في الفجر او قبل الفجر لنقدم الدعاء الى ربنا جل وعلا. كرب امة النبي صلى الله عليه وسلم زادت، ولا كاشف لها الا انت يا الله. ثم عليكم ان تتحركوا بهذا الدين، ولكن حركتكم لدين الله ينبغي ان تكون على بصيرة وبعد تجربة وتعلم. ومن كان امرا بالمعروف فليكن امره بالمعروف. واذا ما تحدثت عنه عن الناس عن ربك ودعوتهم الى الله جل وعلا فوجدت صدودا ونفرة في صدورهم، فاعلم ان ذلك لعيب فيه ذلك انك ما احسنت صلتك بالله جل وعلا. يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. عليك ان تعيد صياغة نفسك بين يدي الله تبارك وتعالى في الليل على عين الله جل وعلا. فاذا ما اصبحت في نهارك اصبحت تتكلم بنور من الله جل وعلا. ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. فانظر يا ابن ادم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. ثم عليكم ان تقرأوا القرآن في كل يوم. الفراغ قادم. اقطعوا هذا الفراغ بذكر الله وبتعلم الدين وبالجهد لهذا الدين العظيم. وسلوا الله بينكم وبين ربكم. سلوه ان يشرفنا ويشرفكم بخدمة الاسلام العظيم وبان يطلق ألسنتنا وايدينا وكل جوارحنا في سبيل طاعته وخدمة لدينه جل وعلا. اللهم افتح لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابواب رحمتك وابواب هدايتك وابواب فضلك وابواب جودك ورحمتك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فأوفقه لكل خير. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فعجل له نهايته واجعل كيده في نحره واهلكه كما اهلكت عادا وثمود. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. اللهم هيئ لهذه الامة امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اقبل بقلوبنا وقلوب العباد اليك. اللهم ألزمنا كلمة التقوى واجعلنا حق بها وأهلها. اللهم اكتب الإيمان في قلوبنا. اللهم أخرجنا إلى مشارق الأرض ومغاربها دعاة إليك وإلى دينك واجعل موتتنا في غير بلادنا وارزقنا شهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين. اللهم شرفنا بخدمة الإسلام العظيم. اللهم شرفنا بخدمة الإسلام العظيم. اللهم شرفنا بخدمة الإسلام العظيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وأقم الصلاة. وإن السير بكم سريع ألا ترون الليل والنهار يقربان كل بعيد ليبليان كل جديد ويأتيان بكل موعود. سأل رجل يا نبي الله ما الهدنة؟ قال دار بلاء وانقطاع. فإذا التبست عليكم الأمور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه شاهد مصدق وشافع مشفع وأوضح دليل إلى خير سبيل. من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. القرآن وإنه لكتاب عزيز. من قام به فهو في حسن العزيز جل وعلا. ومن تحرك به فهو محفوظ. ومن تحلق حوله فهو في رعاية الله وفي كنف الله. لا تلتبس به الاهواء ولا يخلق على كثرة الرد ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الاتقياء هو حبل الله المتين والنور المبين والصراط المستقيم وهو الذي لم تنتهي الجن اذ سمعته ان قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا. امواج من الشباب بتتجه الى الله جل وعلا وسهول الهداية بدأت سهول الهداية فتحها الله تبارك وتعالى ببكاء من يقفون بين يدي الله في الليل وبخطوات من يحرسون الارض من اجل ان يضعوا فيها بذور التوحيد والايمان. الله استجاب وبدأت ابواب الهداية تفتح وكثير من الناس يسوقه الله سوقا الى رياض رحمته. انسان يقول لك انا شفت في المنام ويقول لك على رؤية كانت سببا في تحويل مسار حياته كله. واحد يقول لك انه التقى بانسان حدثه حديثا فتح الله له مغاليق قلبه فاتجه الى الله تبارك وتعالى. واحد يقص عليك انه التقى بانسان حدثه بشكل معين فتغير مسار حياته الى الله جل وعلا. هذه اصبحت قصص كثيرة وكثيرة وكثيرة ليس في بلادنا فقط وانما على جميع في جميع انحاء الارض. قصص كثير يدل على ان الله جل وعلا فتح ابواب الهداية لخلقه. الله سيتم نوره وهذا الدين سيظهره الله على الدين كله وسيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. الليل والنهار يبلغ الى كل موطن على ارض الله تبارك في ارض الله تبارك وتعالى وسيصل هذا الدين الى كل مكان وسينقسم الناس مع هذا الدين الى واحد من اثنين: اما انسان يعزه الله بهذا الدين او انسان لا يستجيب لهذا الدين فيكون عليه ذل الدنيا وذل الاخرة. والقضية بالنسبة لنا قضية وقت الذي سيصدق مع الله سيأخذ درجة اعلى والذي سيتأخر رب العزة يقول لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فالله سبحانه وتعالى سيتم هذا الامر وخزائن فضل الله تتسع لجميع العباد ولكن الذي يتقدم في طريق الطاعة والايمان يكون له اجر عظيم من الله تبارك وتعالى. في هذا المسجد الكريم جهد لدين الله تبارك وتعالى وانتم مدعوون للمشاركة في هذا الجهد. ليلة الجمعة في كل اسبوع من صلاة العصر وحتى فجر يوم الجمعة حتى تخرج الجماعات الى جميع انحاء البلاد وان شاء الله قريبا سنقول لكم خرجت الجماعات من هذا المسجد ليس الى بلاد مصر وانما الى جميع اقطار الارض بفضل الله وبقدرته وبعظمته. فان شاء الله نحن في فرصة جهد لدين الله عز وجل فناقشوا القضية مع انفسكم وقدموا طلب المغفرة والرضوان والاستخدام الى الله تبارك وتعالى. قدم طلب الى الله وسل ربك ان يستخدمك لدينه واقبل علينا في هذا المسجد يوم الخميس لترى صورة لجهد لدين الله عز وجل سينشرح صدرك لها بامر الله وبقدرته. فاذا انشرح صدرك فتقدم فالطريق الى الله جل وعلا يفوز فيه كل من سبق وكل من سابق. والان تحلقوا للقرآن كل اربعة يتحلقون مع بعض. هنحول هذا الجمع الى حلقات تقرأ القرآن العظيم وحتتحول كل الألسنة الموجودة إلى ألسنة تسبح الله وتذكره بكلامه وتتودد إليه سبحانه بوحيه وبتنزيله على قلب نبيه. نقرأ القرآن قصار السور ثم نتعارف تعارف فيه جدية وفيه صدق. حاول تضيف إلى خزينة الإيمان في نفسك إنك بتتعرف في كل أسبوع على 2 أو 3 أو 4 تعرفهم من أجل الله وتوددوا، ويريد كل 4 مع بعض يتفقوا على لقاء خلال الأسبوع، لقاء مودة، لقاء للزيارة في الله جل وعلا طمعا في مثوبة وعدنا بها ربنا جل وعلا حين قال: وجبت محبتي للمتحابين فيه، ووجبت محبتي للمتزاورين فيه، ووجبت محبتي للمتجالسين فيه، ووجبت محبتي للمتبادلين فيه. مش عايزين المسألة تبقى روتين ولا تبقى شكل خالي من المضمون، لا، تحلقوا ومضمون هذه الحلقات مودة جديدة وصلة رحم الإيمان نعقدها ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. فتحلقوا واقرأوا القرآن وتعارفوا وتناصحوا واتفقوا على لقاءات كثيرة متجددة ليس فيها إلا مرضاة الله وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. البعض حينصرف بسرعة أول ما نقول تحلقوا، والذي سينصرف يحرم نفسه، هو بيدخل على نفسه، اللي بينتظر ما بياخدش حاجة من حد من اللي موجودين، وإنما هو ينتظر عطاء من الله تبارك وتعالى. وسيدنا رسول الله كان في مسجده فمر 3، واحد منهم بحث عن فرجة في الحلقة وجلس فيها، والثاني جاء في جانب الحلقة ثم جلس، والثالث نظر ثم مضى. فقال صلى الله عليه وسلم: هل أخبركم بخبر 3؟ أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. قد يكون لبعضنا أعذار الله أعلم بها، إذا كان العذر ضروري وهو أفضل أو مقدم أو لضرورة تدفع بها مضرة وتقدم بها لنفسك نفعا فلا بأس، ولا أعتقد أن هناك منفعة أكثر من أن تدخر عند الله حسنة تنفعك عند الموت وفي القبر وعلى الصراط وبين يدي الله. تحلقوا للقرآن، ثم بعد أن نقرأ القرآن العظيم سنتجمع لندعو الله جل وعلا، فالدعاء بعد قراءة القرآن ترجى إجابته. تحلقوا للقرآن العظيم، بارك الله فيكم.